فقضي الأمر الذي فيه تستفسيات، لكن أظنك واهما وهذا لا أحد سمعته يذكره. ثم ضربت له المثل السابق بالنسبة لجماعة النفل في المساجد، فاتصل لي ثاني يوم وقال لي أنا نقلت كلامك الشيخ الشيخ الزباد، فقال إنه الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث، وكلام يعني هو كلام سليم لو كان الحديث صريحا جلالي. قلت له طيب بس انا وضحت لك الموضوع انه ما في عندنا استدلال الا بالعموم، ضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم. قال انا ذكرت ذلك للشيخ، لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقه بهذا. قلت له يا اخي ليس له علاقه من كل جوانب، لكن تلك الامثال نضربها للناس. فانا ضربت لك مثلا ان لماذا نحن لا نصلي النوافل جماعه لانه ما نقل الينا، واذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا. قال لي هذا الرجل هون الشاهد يقول انه ذكر عن الامام احمد انه قال لا باس بوضع اليدين في هذا القياس. قلت له اولا هذه الروايه كفانا مؤلف البحث فيها الشيخ ابن باز حفظه الله فقد بين ضعفها فاسترحنا منها. ثانيا لو صحت هذه الروايه عن ابن احمد لكانت حجه على الذين يقولون بسنيه الوضع، لان هذه الروايه عن احمد تفرق بين الوضع الاول والوضع الاخر، فلو كان هو يرى السنيه لم يقل لا باس بذلك، أو يشير بهذا من مسألة مغمغم فيها شيء يعني، ولا كان بيقول سنة مثل ما قال في الوضع الأول أنه سنة. فهذا مما يحضرني الآن حول هذه القضية. أنا أصلي يا عبد الله 10 متر. طب كنا أظن أنا أصلي. نصلي إن شاء الله. شفنا بالنسبة للشيخ محمد نجيب المطيعي تعرفه؟ ما أعرفه. اللي هو المجموعة أكمل المجموعة شرح المهذب. نعم. ما التقيت به؟ ما التقيت به. طب قرأت تكملته؟ قرأت منها. ما رأيكم فيها؟ ما هو نقاد يعني، هو على نمط أبو البنا عبد الرحمن. نعم. يعني هو نقال. نعم. ما هو بحاث ومحقق. أي نعم. هذا من جهة المدين كأنه نوري. شافعي هو. شافعي. شافعي المطلق. يعني ما تأثر بالحديث. فهو يعمل في الحديث كعلم. مثل الذي يدرس الحقوق كعلم. أما هو يمكن لا يعمل بداخل العلم. وهكذا كان أكثر المشتغلين بعلم الحديث طوال القرون كانوا أولا غير محققين يرون ما هب ودب، ثم لا يتأثرون بما علموا من الحديث، فترى هذا حنفي وذاك الشافعي وأخ مالكي وغير الحمد لله. لا. ونفس المشكلة لا تزال قائمة حتى اليوم بالنسبة لبعض المشغلين بعلم الحديث كهو المريم مثلا. لا. وهذا الذي تسأل عنه فهو مثل لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه الناس على أنه ليس محققا فيه. لا. أظن كان جاءتني منه بعض الرسائل، لكن أنا كعادتي ما عندي استعداد ان ارد على الرسائل. هو ارسل لك شيخنا؟ شيخ المطيع؟ نعم. طب صح الرسائل يعني؟ هذا قديم. نعم. هذا قديم وظاهر كما يقولون بما في الشام قبل ما تطلع ريحتي. نعم.